ظلموا وظلمني هيك منه حبه هو اللي حرمني من دنيا حبه ظلموا وظلمني هيك منه حبه وانا وحبيبي الاثنين ضحية بعيد عليا قدام